القدس لنا، لا تسمعي مني الأنين إذا بدا مني الأنين، لا تسمعي وإن استغاثت لوعة الجرح الدفين، لا تسمعي نوح الثكالى النائحات على سمين، لا تسمعي طفلا على الصرخاته في كل حين، لا تسمعينا نستغيث وجرحنا يحكي السنين أبدا وحتى نلتقي، لا تسمع القدس الأنين، لا تسمع التاريخ كبو جوادنا فهو السفين، لا تسمعي يا قدسنا قد خاب ظن الحاقدين، لا تسمعيني كل يوم غير أنك تسمعين مني العزيمة والمضاء لساحة الأقصى السجين، لا تسمع المحتل إن يأتي يحدث عن سلام، كيف الأمان من الذي بدمائنا عجن الطعام، كيف السلام لجاهل غير الذي خط الحسام، حلم الطغاة من الفرات لنيلنا لا لن يقام، ولسوف يعلي نجمهم من صدق اليوم الطغام، لا تسمع وطعامكم وسلاحكم بيد اللئام، أو نحن نغتال الصبيحة والمساء لهم غرام، كيف استبحتم يا ذيول الذل حرمات عظام، هل ماتت اليوم الكرامة فيك يا أرض الكرام، أكبرت شعبي أن يظل اليوم في قاع الظلام.